أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، مع الجزء 23 وإحنا مع 4 صور، هنبتدي مع تتمة لسورة ياسين، وكنا في الصورة مع مظاهر القدرة الربانية وآيات ربنا سبحانه وتعالى في الكون. لكن من أول الجزء كده كل واحد مننا هيحتاج يتعرف على صفته عند ربنا سبحانه وتعالى. هل الجزء ده كله هيقول لنا كده، هل إحنا يتقال علينا يا حسرة على العباد، ولا يتقال علينا نعم العبد إنه أواب؟ نلاقي في خواتيم سورة ياسين حاجة واضحة جدا، إنه ربنا يذكرنا بآياته، وآية لهم الليل، ويقول لنا لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وبعدين وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، وإعراض الناس الذين دعوا بكل الوسائل، إعراض هؤلاء أهل الشرك وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فيأتي بذكر البعث، القضية الثانية ما هو إنكار للألوهية، لا يريدون عبادة ربنا سبحانه وتعالى وإنما يعبدون الأصنام، والأمر الثاني مسألة البعث. فربنا سبحانه وتعالى يقول لنا في خاتمة الصورة الكلام على القضية دي، ويقول إنهم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. وشوف بقى حال المؤمنين، نعيم المؤمنين، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، وعذاب المجرمين، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، وهذه جهنم التي كنتم توعدون. ثم ينقلنا سبحانه وتعالى مرة تانية طول الوقت كده، سورة ياسين ماشية معانا بالطريقة دي، ذكر آيات الله في الكون، التذكير بقضيتين أساسيتين، قضية التوحيد وقضية البعث. فيأتي أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، يعدد نعمه ويتكلم على أدلة البعث. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. ويأتي في الخاتمة إن الأمر أمر الله سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بعدها تأتي سورة الصفات، الصفات اللي هم مين؟ الملائكة، الملائكة العابدة المستسلمة لأمر الله تبارك وتعالى. أكتر حاجة واضحة جدا في سورة الصفات هي مادة الاستسلام، مادة الاستسلام، وحنشوف مع بعض بعض المقدمة عن حفظ السماء من الشياطين وعن ذكر الملائكة العابدين. يجي برضو زي ما كنا في سورة ياسين إنكار البعث والكلام على عذاب المكذبين، برضو بيقولوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، وربنا يقول احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون. بس شوفوا بقى من البداية كده مادة الاستسلام، تلاقي في الآية 26 ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون، يوم القيامة كله مستسلم، إنما المطلوب دلوقتي إنه العبد منا يستسلم لأمر الله تبارك وتعالى، فإذا أمره بشيء أطاعه وإذا نهاه عن شيء ابتعد عنه. لكن هي إيه المشكلة عشان الناس لا تستسلم لأمر الله؟ إيه هي موانع الاستسلام؟ الكبر. إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. يتكلم على نعيم المخلصين إلا عباد الله المخلصين، ويتكلم على قرين السوء، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، ويطلع يلاقيه في سواء الجحيم، فدي نهاية أهل التكذيب غير المستسلمين. نهايتهم شجرة الزقوم اللي طلعها كأنه رؤوس الشياطين. ثم يتكلم عن قصص الأنبياء بقى، وناخد بالنا قوي هيذكر ربنا سبحانه وتعالى قصة نبي، ودايما بصوا خاتمة القصة هتبقى عاملة ازاي، هيتكلم على قصة سيدنا نوح، وبعديها يروح قايل ايه سلام على نوح في العالمين. بعدين قصة سيدنا إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، أصل القلب السليم ده قلب المستسلم لأمر الله تبارك وتعالى، كأنها بتقول أسلم تسلم، أسلم تسلم، استسلم لأمر ربنا سبحانه وتعالى، زي سيدنا إبراهيم ما كان مستسلما مع حادثة الذبح، عشان كده جت فلما أسلم، شفتوا الاستسلام من الأول خالص أهو، فلما أسلم استسلم سيدنا إبراهيم واستسلم سيدنا إسماعيل، فجاء الفرج من الله تبارك وتعالى وفداه ربنا سبحانه وتعالى بالذبح العظيم. تلاقي في خاتمة القصة سلام على إبراهيم. بعدين قصة سيدنا موسى وهارون، نلاقي سلام على موسى وهارون. وبعدين قصة سيدنا إلياس، وبعدين قصة وبرضه سلام على إلياسين، وبعدين قصة سيدنا لوط، وقصة سيدنا يونس. وتتختم سورة الصفات بالرد على الشبهات من قبل المشركين، وإن هم فاستفتهم ألا ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. وشوفوا بقى ربنا سبحانه وتعالى في خاتمة السورة دي هيقول إيه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وإيه تاني بقى، وسلام. هي كلها كده، أسلم تسلم، استسلم لأمر الله تسلم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تيجي بعديها سورة صاد، وسورة صاد ابن القيم رحمه الله بيتكلم على انه الصاد دي رمز الحاجة. ايه الصاد؟ البعض قال عشان ربنا سبحانه وتعالى اتكلم على سيدنا ايوب وقال انا وجدناه صابرا، فتكلم على الصبر. وابن القيم بيقول لا، عشان ذكر الخصومات فيها، الخصومات من البداية ربنا بيتكلم على شبهات المشركين والرد عليهم، وان هم في عزة وشقاق، وان القرآن ده هو ذي الذكر، ويتكلم على تكذيب الامم السابقة، ثمود وقوم لوط ونوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد قوم نوح، يذكر هؤلاء. وبعدين نتكلم بقى ونركز قوي على ثلاث قصص، قصة سيدنا داود، قصة سيدنا داود وكيف وصفه الله عز وجل بأنه نعم العبد، لكن هيذكر فتنة الخصمين لما ربنا امتحن سيدنا داود في هذه الفتنة بأنه تعجل أمر القضاء لما دخل واحد من الخصمين وقال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، فحكم من غير ما يرجع للطرف الثاني. وظن داود أن ما فتناه، عمل بقى لما كان منه هذا الأمر؟ خر راكعا وأناب. بعدين يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى إثبات البعث والعدل يوم القيامة، وينقلنا على قصة سيدنا سليمان وبرضه نعم العبد. مش بقول لكم الجزء ده وانت قاعد بتشوف كده، هل يا حسرة على العباد ولا نعم العبد؟ نلاقي بقى بعديه لما يذكر قصة سيدنا سليمان وما وقع منه برضه في قصة الصافنات الجياد، هنلاقي سيدنا سليمان برضه انتهى به الأمر إلى ثم أناب. ويجي بعديها قصة سيدنا أيوب وما كان من قسمه، سواء بقى كان عن زوجته او على حد تاني، على الخلاف ما بين اهل التفسير، وازاي برضه في نهاية الامر ربنا سبحانه وتعالى جزاه على صبره فيقول انا وجدناه صابرا نعم العبد. ثم يأتي الكلام على جزاء المتقين وجزاء الطاغين، وهنا بقى نلاقي الخصومات، مرة الخصم اذ تصوروا المحراب، وبعديها يجي في اخر الصورة تلاقي ان ذلك لحق تخاصم اهل النار، تخاصم اهل النار واختصام الملأ الاعلى، ما كان لي من علم بالملأ الاعلى اذ يختصمون، عشان كده ذكر الخصومات فيها. كأن بتقول ايه، لما تقع في خصومة المفروض تكون نعمة العبد، مش بقى لما واحد يطلق مراته ولا واحدة يكون بينها وبين جوزها صراعات ولا بينها وبين اخواتها و تبقى ساعتها يا حسرة على العباد، لا، نعم العبد. وانه ربنا سبحانه وتعالى بيختبر العباد ليستخرج منهم العبوديات في المواطن دي. فسورة صاد بتقول لنا من البداية خليك مع الذكر، قرآن ذي الذكر، واخر الصورة ان هو الا ذكر للعالمين ولا تعلمن نبأه بعد حين. ثم هناخد مفتتح سورة الزمر، اللي واضح فيها جدا جدا ذكر موضوع الإخلاص من البداية، فاعبد الله مخلصا له الدين، الإخلاص، ألا لله الدين الخالص. وبعدين نعيش مع مجموعة من آيات الكون ونشوف عاقبة الشاكر لأنعم الله تبارك وتعالى، والكافر إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. ونعيش بقى وإحنا قاعدين كده بنصلي التراويح مع آية أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يا رب اكتبنا من هؤلاء القانتين. وتلاقي موضوع الإخلاص واضح تماما في بدايات سورة الزمر، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، قل الله أعبد مخلصا له ديني. فكل الآيات بتنادي فينا على الإخلاص، ولو فعلا أخلصنا تخلصنا فتشرحت صدورنا، أفمن شرح الله صدره للإسلام، ولا نبقى والعياذ بالله ممن قال فيهم فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. المفتاح فين؟ هذا القرآن، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، وربنا يقول قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. لو صرنا نعم العباد، وربنا سبحانه وتعالى رأى منا الاستسلام لأمره جل وعلا، لو كنا هكذا يبقى هيتحقق فينا المثال انه رجلا سلما لرجل، ان نكون فعلا على معنى الاستسلام التام اللي عشنا معاه في سورة الصافات. لو كنا كذلك لكان فعلا لقب الواحد منا عند الله نعم العبد. ربنا يجعلنا وإياكم من هؤلاء ولا يقال فينا يا حسرة على العباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.